ونفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، نتحدث اليوم بمعونة الله وتوفيقه عن قصة سيدنا خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد ذكرت قصته في القرآن في مواضع شتى، تلخصها لكم بتوفيق الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم كما تعلمون ذكره الله فقال عنه مثنيا عليه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال عنه سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخليل هو الذي تخلل حب حبيبه في شغاف قلبه، فالخليل يعتبر مقام عالي من مقامات المحبة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو حبيب رب العالمين، مقام أعلى من مقام الخلة. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام تخلل حب الله في قلبه فسمي خليلا، ويلقب بأبي الأنبياء، لأنه عليه السلام كل الأنبياء الذين جاءوا من بعده من سلالته، لأنه هو إبراهيم أبو إسحاق وإسحاق أبو يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وكل أنبياء بني إسرائيل من سلالة يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم أجمع أهل النسب على أنه من ولد إسماعيل عليه السلام وإسماعيل ابن إبراهيم. لذلك كل الأنبياء على الإطلاق الذين جاءوا بعد إبراهيم هم من نسله، لذلك يقال له أبو الأنبياء. من كان أبا الأنبياء قبله؟ نوح. نوح عليه السلام بعد أن غرق الناس بالطوفان ونجا نوح ومن معه في السفينة، قلنا في الدرس الماضي كل الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح هم من سلالته من أولاده، حتى الناس الذين كانوا معه في السفينة من غير أولاده لم ينجبوا، كانت السلالة كلها. لذلك قال الله تعالى عن نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين. أما غير ذريته خلاص ماتوا بعدين. لذلك إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الثالث، وأبو الأنبياء الثاني هو نوح، وأبو البشر جميعا هو آدم عليه السلام. سيدنا إبراهيم ابتلي ابتلاءات شديدة جدا لا يتحملها إلا أولو العزم من الرسل. سيدنا موسى قصصنا عليكم في رمضان بتوفيق الله قصته مفصلة، وعلمتم كيف صبر على بني إسرائيل صبرا كثيرا. إبراهيم عليه السلام صبر ابتلاءات من نوع آخر. ابتلي كما قال الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم. أسلم يعني استسلم لي. قال: أسلمت لرب العالمين. وظهر هذا الاستسلام في كثير من المواطن، منها أنه أمر بذبح ولده. من يستطيع أن يذبح ولده؟ نفذ أوامر رب العالمين كما سيأتي معنا، ولكن الله تداركه بلطفه. اختتم بأمر الله عز وجل وعمره 80 عاما، كما ورد في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وعمره 80 عاما بالقدوم، ما اختتن عن صبيب بالمستشفى حطوا له بنج، اختتن بالقدوم بدون بنج. القدوم هو عبارة عن مثل الشاكوش ولكن من طرفها محددة كالبلطة التي يقطعون بها الأشجار مثل السيف. فاختتن وطهر نفسه بقطع هذه الجلدة الزائدة بدون بنج بدون مستشفى بدون، استجابة لأمر الله. عمره كم؟ 80 عاما. هذا قال له ربه أسلم، قال أسلمت. فهذا الاستسلام الحقيقي لله رب العالمين. ثم لم يبعث إلى قوم واحد، بعث إلى قوم يعبدون الكواكب ويقال لهم الصابئة، وبعث إلى قوم يعبدون الأصنام والأوثان. ابتلي بهؤلاء ثم ابتلي بأولئك، ثم هاجر فابتلي بجبار من جبابرة مصر. أيضا كان عليه السلام يهاجر، ولد في العراق في بابل، ولد إبراهيم الخليل في بابل بالعراق، وكانت تسمى أرض الكلدانيين. الكلدانيون كانوا يسكنون العراق، والكنعانيون كانوا يسكنون بلاد الشام في فلسطين. ولد في بابل، وهناك قول ثاني أنه ولد في برزة، برزة قرية من قرى دمشق موجودة إلى الآن بنفس الاسم، وفيها مقام إلى الآن يقال له مقام إبراهيم عليه السلام. يقول ابن كثير عن هذا المقام: ليس هذا المقام دليلا على أن إبراهيم ولد في برزخ، بل ولد في بابل، ولكنه عندما ذهب ليعاون ابن أخيه لوط عليه السلام، لوط ابن أخوه لإبراهيم، إبراهيم عم لوط أخو أبوه، لأنه إبراهيم له أخ اسمه هاران، هاران هذا ولد له ولد اسمه لوط، فلما ذهب إبراهيم ليساعد ابن أخيه لوط مر على برزة وصلى في هذا المكان الذي ينسب إليه أنه ولد فيه، هو في الحقيقة لم يولد فيه ولكنه صلى فيه، فاتخذ يقال له مقام إبراهيم، يعني في هذا المكان صلى إبراهيم عليه السلام. إذن الراجح أنه ولد في بابل، ثم هاجر بعد أن دعا قومه، أهل بابل كانوا يعبدون الأصنام، هاجر بعد ذلك إلى بلاد الشام وأقام في بلد اسمها حران، يمكن هي الآن التي تسمى حوران، الآن يقال لها حوران، ومنها ابن تيمية، ابن تيمية من حران يعني من حوران، وحوران هذه مجموعة قرى وبلدان يقال لها حوران. أول ما تدخل إلى سوريا من حدود الأردن تقابلك أراضي حوران، درعا وما شابهها. نعم، والإمام النووي رحمه الله من حوران أيضا، من بلدة يقال لها نوى، وخرجت علماء كثيرين. المهم ذهب إلى حران، وكان أهل حران مع أهل دمشق ومن جاورهم من تلك البلاد يعبدون الكواكب السبعة. الكواكب السبعة هي القطب الشمالي، الكوكب المشهور الذي دائما يكون اتجاهه إلى الشمال، ومعه سبعة كواكب تدور حوله على شكل كرسي، أظن تسمى مجموعة الدب الأصغر أو ما يشابه ذلك. هذه المجموعة إذا أردت أن تعرف أين هو القطب الشمالي فانظر إلى السماء فترى كوكبا كبيرا شيئا ما مضيئا، وحوله سبعة كواكب على شكل كرسي تدور حوله دائما، هذا يسمى القطب الشمالي، يعطيك جهة الشمال. فكان أهل دمشق وحران وما شابها يعبدون الكواكب السبعة، لذلك كان في الزمن السابق كما يقول ابن كثير رحمه الله كان يوجد في دمشق على كل باب من أبواب دمشق السبعة يوجد هيكل يعني صنم لكوكب من هذه الكواكب يرمز لهذا الكوكب، وكان الناس يعبدونه من دون الله عليه سبحانه وتعالى. لذلك كان عليه السلام إبراهيم أرسل إلى أناس يعبدون الأصنام كما تسمعون في القرآن اللي كسروا أصنام وكذا، ثم ذهب إلى أناس يعبدون الكواكب، وهو الذي قال الله تعالى عنها في سورة الأنعام لما حاجز قومه كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. إذن هذا ليس أمرا سهلا. ثم هجر بعد ذلك إلى مصر، ثم عاد إلى فلسطين ومات فيها عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نسب إبراهيم نقطة مهمة جدا. في القرآن الكريم يقول الله تعالى: إذ قال إبراهيم لأبيه آزر. لما تسمع أنت لأبيه آزر معناته أبوه شو اسمه؟ اسمه آزر. طيب، تقرأ في كتب النسب تقول يقول إبراهيم ابن تارح، إبراهيم ابن تارح، لا يقولون إنه أبا اسمه آزر. فقال العلماء طبعا نحن لا شك عندنا القرآن هو مقدم على كل شيء كلام رب العالمين، ولكن ابن عباس عليه رضوان الله وهو من هو في تفسير القرآن وافق أهل النسب في أن اسم أبي إبراهيم اسمه تارح، فإما أن يكون كما قال العلماء لأبي إبراهيم اسمان، في ناس تسموا اسمين، سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه له اختلاف بين العلماء يمكن حوالي 80 اسم، أرجحها أنه اسمه عبد الرحمن بن صخر، وهناك أقوال أخرى 80 قول، في ناس لهم عدة أسماء، في إنسان يسمي ولده اسما أو يقال له مثلا أبو محمد، يأتيه ولد فيسميه عبد الله فيقول له الناس محمد ويقولون له عبد الله فيكون له اسمين. فأبو إبراهيم إما أن يكون له اسمان أحدهما آزر والثاني تارح، أو أن اسمه آزر وقد أخطأ النسابون في قولهم تارح وهذا واضح، والقول الثاني اللي هو مو واضح أن اسمه تارح والمذكور في القرآن أن اسمه آزر ليس أبا لإبراهيم ولكن عم إبراهيم، وهذا قول وارد، ويقال في اللغة العربية للعم يقال له أب، واستدلوا على هذا. ليش أول شيء قالوا أنه مو أبو؟ قالوا لأن الله تعالى لما أثنى على نبينا صلى الله عليه وسلم قال له وتقلبك في الساجدين. قالوا إن نبينا صلى الله عليه وسلم قال أنا خيار من خيار من خيار، وقال إني يعني لم أكن في سفاح قط، يعني ما في واحد من آباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم عمل الزنا وكان واحد من آبائه ابن حرام، ما في، كلهم بالنسب، كلهم بالزواج الشرعي إلى آدم، فهو خيار من خيار. قال ولدت في الأصلاب الطاهرة والأنساب أو الأصلاب الزكية والأرحام الطاهرة. فقالوا ما دام ربنا عز وجل أثنى عليه فقال وتقلبك في الساجدين، يعني أنت انتقلت من صلب آدم إلى صلب كيف إلى صلب فلان وفلان حتى وصلت إلى صلب أبيك عبد الله، كل هؤلاء كانوا ساجدين، أي لم يكن فيهم مشرك قط، كلهم كانوا موحدين لله عز وجل. حتى أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب قالوا إنه كان موحدا، واستشهدوا على هذا في كتب السيرة بقصائد كان يقولها وقوله إن لهذا البيت ربا، يعني ما كان يعبد الأصنام. المهم قالوا تقلبك في الساجدين يدل على أن آباء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم موحدون، فكيف يقال عن أبيه أذر أنه كان يعبد الأصنام؟ هذا مخالف. قال إذن ليس أباه في النسب ولكنه عمه أخو أبيه. وقالوا الدليل الثاني أن الأب يقال له العم يقال له أب من القرآن. يعقوب لما مات شو قال لأبنائه؟ ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، آبائك لاحظ آباء آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إسماعيل ليس أبا ليعقوب ولكنه عمه أخو أبيه، فسماه الله أبا. الأب والجد يقال له أب، هذا معروف، والعم يقال له أب بنص الآية الكريمة وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. إبراهيم وإسحاق واضح، أبو ليعقوب اسمه إسحاق وجده إبراهيم، هذا أبو هذا أبو أبو يقال له، أما إسماعيل مو أبو، إسماعيل عم أخو أبو، إسماعيل أخو إسحاق، فسماه الله أبا. إذن العم يقال له أب في اللغة العربية. فقالوا إن إذ قال إبراهيم لأبيه أي لعمه آزر أتتخذ أصناما آلهة، إذن كان أبوه تارح موحدا وكان عمه آزر يعبد الأصنام وسماه أبا تلطفا، إذ قال يا أبت لما تعبد، إذن هذا دائما هذا قول من الأقوال. بعضهم إذن رجح أن اسم أبي إبراهيم آزر وكان مشركا يعبد الأصنام، وهذا لا يضر لإبراهيم إذا كان أبوه مشرك وشو دخله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، هي نوح عليه السلام كان ابنه كافرا، ما بضر هذا، مثل ما قال ربنا عز وجل يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن. أحيانا مثل ما يقول العوام وردة تخلف شوكة، وردة تخلف شوكة، كن إنسان صالح يبتليه الله فيكون ولده فاجرا، وقد يكون الأب فاجرا فيكرم الله عز وجل ولده فيجعله من الصالحين. إذن هذا ما له علاقة. إذن الآن تلخص معنا إنه إما أن النسابين أخطأوا فقالوا عن آزر إنه اسمه تارح وهذا خطأ، أو أن آزر له اسمان آزر تارح فالنسابون ذكروا اسما والله تعالى ذكر اسما آخر، أو أن اسم أبي إبراهيم تارح وآزر هو عمه وليس أباه. واضح إن شاء الله، إذا راجعت الكتب هتلاقوا المسألة موجودة، تكون إن شاء الله فهمتوها بعون الله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجهه قطرة وغبرة أو وغبرة، يعني عليه اسوداد في الوجه وغبار من أثر العذاب، فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول اليوم لا أعصيك. ما في فائدة، شو اليوم لا أعصيك؟ خلاص مضيت. قال اليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم عليه السلام يا رب ألم تعدني أنك لا تخزيني يوم يبعثون؟ لما قال ولا تخزيني يوم يبعثون استجاب له رب العالمين، قال له مو أنت وعدتني أنك لا تخزيني في هذا المقام؟ قال نعم وعدتك أنه ما أخزي. قال وأي خزي أكثر من أبي الأبعد، يعني شو بدك أكثر من هيك خزي أنه أبي يكون في النار بهذه الصفة هذه؟ فقال الله تعالى لإبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ولكن انظر إلى تحت قدميك. قال فنظر إلى تحت قدميه فإذا هو بذبح متلطخ، يعني خروف مذبوح ملطخ بالدم. قال فأمسك بقوائمه فألقي في النار، يعني آزر مسخ فصار بصورة ذبح متلطخ وألقي في النار، حتى لا يحزن إبراهيم عندما ينظر إلى النار فيرى أباه بهذه الصورة، حتى لا يحزن ولا يخزى. مسخ الله هذا آزر بصورة ذبح متلطخ وألقي في جهنم والعياذ بالله، لأن الله قال إني حرمت الجنة على الكافرين. حتى أبونا إبراهيم بواسطة إبراهيم ما رضي رب العالمين، ليش؟ لأنه خلاص قضى الله تعالى أنه من مات كافرا فله جهنم خالدا فيها والعياذ بالله، أعاذني الله وإياكم منها. كنيته أبو الضيفان، كان كريما عليه السلام، كان مشهور جدا بالكرم. وابنه قال العرب بأبه، هذا بيجيبوه شاهد على أنه كلمة أب هي من الأسماء الخمسة لازم تنجر بالياء، لازم يقول بأبيه، فهنا حذفت الياء وجرت بالكسرة على إحدى لغات العرب، فيستشهدون بهذا البيت على هذا الأمر. قال بأبه اقتدى عدي في الكرم، عدي بن حاتم الطائي، يعني بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. ما قال ومن يشابه أباه، حذف الياء في الأولى وحذف الألف في الثانية، فأعرب الأسماء الخمسة بالحركات لا بالحروف. شاهد وين؟ أن الإنسان إذا كان أبوه كريم هو كريم، ومن يشابه أبه فما ظلم. قال إسماعيل عليه السلام كان كريما كأبيه إبراهيم، ومنه أخذ العرب في الجزيرة، أخذوا منه صفة الكرم الشديد فامتدحوا بها. من وين جابوها؟ من إسماعيل. هو من وين جابها؟ من أبيه إبراهيم. كان إبراهيم كريما كما قص الله تعالى علينا قصته، لما جاء الملائكة عليهم السلام جبريل وميكائيل وإسرافيل، جاءوا بصورة شبان وكانوا ذاهبين لإهلاك قوم لوط، مروا على في طريقهم بأمر الله تعالى على إبراهيم ليبشروه بغلام، فعندما وصلوا إليه لم يعرفهم أنهم ملائكة، ظنهم ضيفان، فذهب فورا فذبح عجلا وشواه وقدمه إليه. إذا تقرأ الآيات بتمعن ترى فيها آداب الضيافة، هذه الآيات مذكورة لحكم عجيبة، منها آداب الضيافة. مثلا فقربه إليه، الأدب في إكرام الضيف أن تقرب له الطعام، لا تضع الطعام بعيدا تقول له تعال ليك الطعام هنا، الأدب إلا عند الحاجة، يعني إذا واحد عنده مثلا طاولة سفرة وحاططها هذا بحث ثاني، أما إذا في مجال تقرب الأكل إلى الضيف أدب، هذا من آداب. فقربه إليه، ألا تأكلون، لاحظ الآداب، ألا تأكلون، يعني بكل تلطف، ممكن تفضل، يعني ممكن تفضل، ايوه في فرق، لكن أدب. وخدمة الضيف بالنفس، لك الشرف أن تخدم ضيفك لنفسك، كلما خدمت الضيف ارتقيت في مقام التواضع. في ناس يتكبرون، ففضلا سيدنا إبراهيم مع مقامه العالي خدم ضيوفه بنفسه، ذبح بنفسه، شوى بنفسه، قدم الطعام بنفسه وشاركهم، ولكن أوجس منهم شفا لأنهم لم يأكلوا. هذه القصة في أشياء كثيرة، قالوا سلاما، قال سلام، سلاما أي نسلم عليك سلاما واحدا، فقال لهم سلام أي هو سلام دائم عليكم. فكلمة سلام هنا خبر لمبتدأ محذوف معناته أقوى من قولهم، هم قالوا سلاما هو قال سلام. وإذا راجعت اللغة العربية ترى أن الرفع في هذه الحالة أقوى من النصب بكثير، فرحبوا به مرة فرحب بهم عشرة. إذا واحد قال لك مرحبا تقول له يا مرحبا وأهلا وسهلا، هذا كل كلمة في هذه القصة فيها أدب من آداب الإنسان مع ضيوفه، ذكرها المفسرون بالتفصيل لا مجال الآن لذكرها. إذا كان يلقب أبا الضيفان، وقد ذكر بعض المفسرين قصة عن إبراهيم عليه السلام أنه جاءه مرة، كان إبراهيم لا يأكل وحده، لا يستطيع أن يأكل إلا مع ضيف، إذا ما في ضيف يبحث عن إنسان يأكل معه، فيوم من الأيام بحث ولم يجد إلا مشركا، قال له تفضل كل معي بشرط أن تسلم، فما رضي، ما رضي يسلم الرجال، قال أنا البعيد هو يعني لا يريد أن يدخل في دين الله، فرجع إبراهيم ليأكل وحيدا، فأوحى الله إليه إنه يعبد غيري منذ أن بلغ سن الرشد وأنا أطعمه كل هذه الفترة وأنت لم تطعمه في هذا اليوم. فخرج إبراهيم بسرعة قال له دخيلك قال تفضل خليك على دينك بس تفضل. فقال شوفي خير إن شاء الله. قال إن الله أوحى إلي كذا وكذا فأسلم الرجل ودخل في دين الله وأكل معه مسلم. فكان إذا يقال له أبا الضيفان، إذا هو كريم جدا والكرم صفة ممدوحة. نبدأ الآن في البلد التي ولد بها. ولد كما قلنا في بابل، وكان أهل بابل يعبدون الأصنام. كان لهم كما يمكن ذكرنا القصة بشكل مختصر في رمضان، من عيد معلش مرة ثانية للفائدة، كان لقومه عيد في كل سنة يوم يعبدون، يذهبون إلى هذا العيد ويعظمون فيه الأصنام وغيرها. فهو انتظر لأنه كانوا يخرجون في العيد إلى خارج البلد، فانتظر في هذا اليوم حتى يفعل هذه الفعلة. طبعا هو دائما كان أول شيء بدأ بدعوة أبيه إلى الله عز وجل، لأنه أولى الناس بالدعوة من الأقربون، الأقربون أولى بالمعروف. فبدأ بدعوة أبيه كما قص الله علينا قصته في سورة مريم. سورة مريم تعلمك بر الوالدين. قال لي أبي يا أبتي، شوف يا أبتي ما ألطفه لخطاب لطيف للأب. أنا يقول له ما بصير تنادي لأبوك باسمه مثلا، يقول له يا خالد مثلا يا محمد، ما بصير، هذا من العقوق، من الأدب والبر أن تخاطب أباك بيا أبتي أو يا أبي أو بكلمة محببة له. نعم. قال إذ قال إبراهيم لأبي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني الأصنام لا بتشوف ولا بتحكي ولا بتسمع ولا تضر ولا تنفع. بعدين وعظه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. يعني لا تحكي، يعني ظن أنه صحيح أنا ولدك وابنك وأصغر منك في السن، ولكن الله تعالى أكرمني بالفهم والعلم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. لاحظ كلمة الرحمن هنا، مع أنه في مقامات الدعوة إلى الله والتهديد والترهيب والترهيب ما ذكر في اسم الله إلا الرحمن، كأنه ضمنيا يعني له حتى بالعذاب قال له إني أخاف أن يمسك من الرحمن عذاب من الرحمن، ما قال له عذاب من المنتقم الجبار، فيها لطف. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، كل لطف وأدب. وعظوا وعظوا، شو قال له أبوه؟ قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني ما لعجبتك الآلهة اللي نحن نعبدها؟ أتحقرها؟ قال له لأرجمنك، يعني إذا ما بتتركها وما بتترك العمل هذا لأرجمنك، بحطك وبرجمك بالحجار حتى تموت، واهجرني مليا، يعني ابتعد عني لا تريني وجهك مليا أي زمنا طويلا. كما ورد في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء وأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال عمر فلبثت مليا، أي لبثت زمنا طويلا. بعد عدة أيام قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كلمة لبثت مليا أي عدة أيام. قال وهجرني مليا أي ابتعد عني زمنا طويلا لا ترين وجه. شو قال له إبراهيم؟ سلام عليك. ما قال له تنمحق، ما قال له تنسحق، ما قال له عليك كذا وكذا، لم يسب، لم سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني أنا أعلم أن الله يحتفي بي ويحبني ويكرمني فسأستغفره لك. ولما أصر أبوه هذا آزر على الإصرار والعناد تبرأ منه إن إبراهيم لحليم أواه منيب. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أما في البداية ما ترك وسيلة من وسائل اللطف والإكرام والإحسان إلا استعملها مع أبيه، مع أن أباه كان شديدا جدا. ثم وعظ قومه وصار يذكرهم، ما رضوا يتذكروا، فذكر أمامهم أنه أنا إن شاء الله سأكسر هذه الأصنام. ومضت هذه الكلمة عابرة. في يوم العيد قالوا لإبراهيم ألا تذهب معنا؟ فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. كانوا يعتقدون أن النجوم لها تأثير على العباد، هو أوهمهم ذلك، نظر إليها وقال إني سقيم. هو قصده ليس مريضا، قال قصده إني سقيم منكم، يعني من هذه العبادة، أنا مريض نفسيا من هذا الشرك الذي تشركونه بالله سبحانه وتعالى. فتركوه ومضوا إلى عيده، فذهب إلى الأصنام وكسرها جميعا، ولم يترك إلا أكبر واحد بالأصنام، ووضع الكأس على كتفه، ثم عاد القوم ليقربوا القرابين إلى أصنامهم وفوجئوا. آلهة محطمة مكسرة في الأرض، شو الآلهة هاي؟ الآلهة مكسرة، مثل ما كانوا بالجاهلية كانوا يعملوا إله من تمر، فإذا جاعوا أكلوه، بعدين بيعملوا واحد غيره، يقول له عن إذنك هلا بدنا ناكلك بعدين بنعبد واحد غيرك. شو الإله هذا؟ واحد من الصحابة رب العالمين أكرمه، نظر إلى يوم الأيام، خرج في الليل فوجد ثعلبانا يبول على إلهه المزعوم، يبول على الصنم، فقال أرب يبول الثعلبان بحجره؟ لا فاز من بالت عليه الثعالب. فعاد وأسلم. شو الإله هذا اللي لا يستطيع أن يدرأ ثعلبا تبول عليه؟ طبعا ثعلب مؤنثة والثعلبان هو المذكر. المهم كسرهم، رجعوا، شو الآلهة مكسرة في الله. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. لاحظ كلمة فتى، كان إبراهيم صغير في السن لما فعل هذا الفعل.